بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يقف الزعيم الذي تمت بيعته، الزعيم المنتخب من أعيان الأمة ثم من جماهير الأمة، يقف أمام الناس خطيبا ويقول لهم: أيها الناس، إني قد وليت عليكم ولست بخيركم، فإن أحسنت فأعينوني وإن أسأت فقوموني. الصدق أمانة والكذب خيانة، والضعيف فيكم قوي عندي حتى أرجع عليه حقه إن شاء الله، والقوي فيكم ضعيف عندي حتى آخذ الحق منه إن شاء الله. لا يدع قوم الجهاد في سبيل الله إلا خذلهم الله بالذل، ولا تشيع الفاحشة في قوم إلا عمهم الله بالبلاء. أطيعوني ما أطعت الله فيكم، ما أطعت الله ورسوله، فإذا عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم. ثم يقول للناس: قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. هذا القائد، هذا الحاكم، هذا الرئيس، هذا الخليفة لم يقرأ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، لم يطلع على أدبيات منظمة العفو الدولية أو منظمة Human Rights Watch أو كل منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان المشهورة في القرن العشرين أو القرن الحادي والعشرين. هذا الزعيم، هذا القائد لم يطلع على المواثيق الأوروبية أو العربية أو الإفريقية أو الآسيوية في نشر الديمقراطية ومبادئ حقوق الإنسان. هذا الزعيم القائد كان ينطق من وحي ما تعلمه في مدرسة الإسلام قبل 1400 سنة، عندما كان العالم بأسره تقريبا غارقا في ظلمات الاستبداد وتسلط وتقديس الحكام وادعاء العصمة الكاملة لهم وعدم التفكير في الحلم بمساءلتهم ومحاسبتهم، ليقول للناس إنه لا طاعة له عليهم إلا أن يطيع، إلا أن يحترم الدستور. والدستور في أرض حكمه هو قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو يقول للأقوياء: إنكم ضعاف عندي حتى أخذ حق الناس منكم. ويقول للضعيف، الطبقات الكادحة كما نسميها الآن: كل صاحب حق فيكم قوي عندي حتى أخذ الحق له. ويقول: إنني لا أنطق بالتوجيهات المطلقة التي لا يأتيها الباطل من أمام ولا من خلف، لا، إن أحسن فأعينوني، لكنه قد ينسيه، وإن أسأت فقوموني. هذا الكلام كله من مدرسة القرآن ومن مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم، نطق به خليفة محمد صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق، موضوع هذه الحلقات من برنامج الحوار الصريح. أهلا بكم أيها السادة المشاهدين في كل أنحاء الوطن العربي والعالم، ومرحبا بكم إلى الحلقة الثامنة من عرضنا لتاريخ أول خلفاء الإسلام في هذه الجامعة العلمية المفتوحة التي تأتيكم وقائعها على الهواء مباشرة من قناة المستقلة في لندن. ضيوفنا في هذه الندوة هم كل من الشيخ الدكتور منير الغضبان، المتخصص في دراسات السيرة النبوية وتاريخ الإسلام في العصر، عصر البعثة وما تلاه. الدكتور منير الغضبان هو أيضا حائز على جائزة سلطان بروناي في دراسات السيرة النبوية للعام 2000 ميلادية، ويشارك معنا في هذه الندوات العلمية أيضا الشيخ عثمان الخميس، الكاتب الكويتي المتخصص في العلوم الإسلامية وفي تاريخ الصحابة وتاريخ الصدر الأول في تاريخ الإسلام. أهلا بهما. نتوقع أن تكون هناك مداخلات هاتفية من عدد من الكتاب والعلماء، والحقيقة ضيقنا من المساحة عليها نسبيا حتى قدرنا أن نسرع في طرح الموضوع حتى لا تنتهي، لأن حلقات نتوقع بقيت حلقة أخرى تاسعة، ونرغب في أن لا تنتهي الحلقة التاسعة إلا وقد عرضنا الخطوط الرئيسية لحياة أبي بكر الصديق ولما جرى في حكمه في عهد خلافته، ولذلك نعتذر منهم وأرجو أن لا يغضبوا منا. وأخيرا أرحب بالمشاهدين الكرام، البرنامج لهم والبرنامج يعتبرهم شركاء وسيلين فيه، وأرقام الهاتف والفاكس تظهر أمامكم على الشاشة، وإن شاء الله نستقبل منكم مجموعة من الأسئلة والتعليقات على ما يقال. في الحقيقة أبدأ بتعليق من الشيخ عثمان الخميس، أتيح له الفرصة لاستكمال رده على ما قاله صديقنا صديق المستقل الشيخ محمد الفزاعي في مداخلته أمس، ثم نمر لاستعراض ما تم في عهد خلافة أبي بكر الصديق. شكرا لكم الخميس والأخ منير، السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم. شكرا لكم. بقية جوابك على الشيخ الفزاعي، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمد الشاكرين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله، أما بعد. اتصل الشيخ محمد الخزاعي نعم البارحة، وطرح مجموعة مسائل وأحببنا أن نرد عليه حتى لا يقال أيضا أنكم لا تردون على هذه الأسئلة. والحقيقة يعني كان أغالب الأسئلة التي تطرح إما أن تكون خارج الموضوع أو تكون مجرد سلام، ولذلك يعني كان الرد الآن لأنه فعلا طرح سؤال حول الموضوع. فنقول الأخ محمد الفزاعي أنه ذكر أن علي رضي الله عنه أفضل من أبي بكر وأعلم بحديث مدينة العلم، وقلنا إن هذا الحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو مطلوب عليه، وبناء عليه فيكون أبو بكر رضي الله عنه في الأحاديث الصحيحة الثابتة في الصحيحين وغيرهما هو أعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يختلف في هذا أهل السنة والجماعة لأن أبو بكر هو أعلم أصحاب النبي صلوات الله وسلامه عليه. ونريد أن نلفت إلى وجهة نظر، وهي قضية تفضيل علي على أبي بكر الصديق ليست محرزة، يعني ليست ذات أهمية حقيقة، وذلك أن الذين يفضلون عليا على أبي بكر الصديق لا يتوقفون عند ذلك، إنما يفضلونه على إبراهيم وموسى وعيسى عليهم الصلاة والسلام، ليست متوقف على أبي بكر الصديق. ولذلك أنا أقترح يعني حقيقة أن يكون حوار عن العشر المبشرين في الجنة دون علي رضي الله عنه، ويترك موضوع علي رضي الله عنه مع ذكر قصص الأنبياء إن شاء الله تعالى. يتكلم عن قصص الأنبياء يذكر علي هناك رضي الله عنه مفضل على الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وأما بالنسبة لموضوع فدك، فنقول إن فدك أولا ما يسمى بمظلومية الزهراء رضي الله تبارك وتعالى عنها، وهي مظلومية فدك. أولا المرجع الشيعي المعروف اللي هو محمد حسين فضل الله شكك في مظلومية الزهراء، إنه لم تقع مظلومية على الزهراء أصلا، وهذا ذكره في كتاب الحوزة العلمية في دين الانحراف المشهدي في صفحة 27، ذكر أنه شكك في صحة هذه المظلومية، لم تقع مظلومية، وهذا ظاهر الأمر أنه فعلا لم تقع مظلومية على الزهراء في فدك. وأنا الآن أفصل الكلام في فدك الذي انقطع الحديث عنه في البارحة ليلة البارحة. فنقول فقط أنا أولي مطلق ذكرت الشيخ السيد محمد حسين فضل الله، بالنسبة لكثير من المسلمين ينظرون إليه مرجع شيعي، نحن ينظرون إليه كعالم إسلامي كرم سياسي إسلامي، لا يتوقفون كثيرا عند مذهبه كما نصر الله. لا حتى السيد محمد حسين فضل الله لأنه رجل يعني عالم كاتب معروف ويقرأ كثير من المسلمين من مختلف المذاهب كتبه. لا مرجع فهم فهو مرجع نعم، فنحن نتحدث يعني في الإطار العلمي الآن وليس في الإطار المذهبي، في الإطار العلمي. أنا أتكلم إطار العلمي، أنا أقول هذا الشكل في الإطار العلمي 100%. أنا أتكلم علميا، أنا أقول بالنسبة لأهل السنة جميعهم متفقون وفي ضمن كذا طيب، وأنه فعلا لا يورث النبي صلى الله عليه وسلم. فتبقى قضية فدك، فأنا أقول للمشاهدين الكرام، فدك يعني إما أن تكون ميراثا وإما أن تكون هبة. فنجد في الكتب أحيانا تذكر على أنها ميراث وأحيانا تذكر على أنها هبة من النبي صلى الله عليه وسلم. فلنأخذ القضية الأولى وهي أنها هبة من النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر الشيخ محمد الخزاعي. إذا كانت هبة من النبي صلى الله عليه وسلم، كانت الهبة هذه في خيبر، وخيبر السنة السابعة، في أول سنة السابعة تدخل خيبر. ومعلوم أن أم كلثوم وزينب بنتي النبي صلى الله عليه وسلم كانتا موجودتين في ذلك الوقت، والنبي أبى أن يشهد على الجو لما جاءه بشير بن سعد عندما وهب ولده النعمان دون غيره من أولاده، فأبى أن يشهد على الجو. فالذي لا يشهد على الجو لا يفعل الجو صلوات الله عليه وسلم، فلا يمكن أن يعطي فاطمة ويترك باقي أبناء. هذه واحدة. هناك قصة مشهورة جدا في الصحيحين أن فاطمة وعليا أتي النبي صلى الله عليه وسلم يطلبان خادمة. لما جاءه بعض السبي جاءه علي وفاطمة يطلبان خادمة، فقال لهم النبي المربي صلوات الله وسلامه عليه: أولا أدلكما على خير لكم من خادم؟ تسبحان الله ثلاثة وثلاثة، وتحمدان الله ثلاثة وثلاثة، وتكبران الله أربعة وثلاثة، فذلكم خير لكم من خادم قبل أن تنام، فذلكم خير لكم من خادم. يقول علي رضي الله: فما تركتها منذ سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم، ما تركتها حتى إن قائلا قال له: ولا يوم صفين، ولا يوم الصري، ولا يوم صفين، قال: ولا يوم صفين. فالنبي كان يربي هذا الجيل، وخاصة عليا الذي تربى في بيت النبوة، وخاصة فاطمة ابنته رضي الله عنهما، يربيهم على الزهد صلاة الله وسلامه عليه. فكيف بعد الذي يمنعها من خادم يعطيها فلك ويعطيها سهم خيبر، والخادم لا يعطيها صلاة الله وسلامه، يربيه على الزهد في هذا ثم يعطيها فلك؟ هذا لا يصلح أبدا أن يكون من النبي صلى الله عليه وسلم. هذا إذا قلنا إنه هبة. ثم إن الهبة واحدة من الثنتين: إما أن تكون قبضتها في حياة النبي في السنة السابعة، النبي توفي في السنة الحادية عشرة، فإما أن تكون فاطمة رضي الله عنها قبضت الهبة في السنة السابعة، وإما أن تكون لم تقبضها. فإذا كانت قبضتها فجاءت تطالب بماذا؟ هي قبضتها من السنة السابعة، يعني في ملكها من أربع سنوات، فلماذا تأتي لأبي بكر تطالبه بسببه؟ هي ملكها أصلا، فهذا لا وجه له إليه. إذن لم تقبضها. فإذا لم تقبضها، القاعدة عند أهل العلم: الهبة إذا وهبها الواهب ثم لم يقبضها الموهوب له قبل موت الواهب فإنها تنتقل إلى الورثة، خاصة تصل من ملكه تنتقل إلى الورثة، ثم الورثة بعد ذلك إن شاءوا وهبوها وإن شاءوا لم يهبوها. فإذا قلنا إنها هبة هي ليست هبة إذن، طيب بقي أنها ميراث، وهذا الذي يقوله أهل السنة أن فاطمة ما جاءت تطالب بهبة. وأما الرواية المشهورة في بعض الكتب وهي أن فاطمة جاءت بشهود، جاءت بعلي رضي الله عنه فشهد فقال: زوجك ويجر النار إلى قرصه، وكذلك أم أيمن لما شهدت. فهذه إن شاء الله توضع مع كتاب الأغاني في ألف ليلة وليلة، في ألف ليلة وليلة توضع هذه القصة هناك، إنها ليس لها أصل، لا تصح أبدا. طيب اذا جاءت تطالب بالميراث، طيب رضي الله عنها وارضاها، فلما جاءت تطالب بالميراث انا وجهت السؤال للدكتور في الجامعه المفتوحه البارحه فلم يجبني، طبعا حرصا على ان لا يكون هو طرفا في الموضوع. فانا الان اوجه هذا السؤال لكل مستمع ولكل مشاهد، اوجه هذا السؤال: لو ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لك او لك: لا نورث ما تركناه صدقه، وجاءت ابنته رضي الله عنها فاطمه رضي الله عنها وقالت: أريد ميراث أبي، ميراث أبي، ماذا أنتم صانعون؟ ضعوا أنفسكم مكان أبي بكر الصديق، ماذا أنتم صانعون؟ ما صنع أبو بكر إلا ما يرى أنه يرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويرضي الله جل وعلا. فالذي ترك بلده وبدل ماله وبدل نفسه ودعا إلى الله تبارك وتعالى وصحب النبي صلى الله عليه وسلم في هذه السنة، لا، ما عنده استعداد أبدا في هذه اللحظة لأجلي فاطمة رضي الله عنها أنه يعصي رسول الله ويعصي الله تبارك وتعالى، أن معصية الرسول معصية الله جل وعلا. فلذلك ضعوا أنفسكم مكان أبي بكر، فماذا أنتم صانعون؟ ثم كذلك يقال: النبي صلى الله عليه وسلم قال: نحن معاشر الأنبياء لا نورث. وقال كذلك في الحديث الثاني الصحيح: إن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا وإنما ورثوا العلم. بل جاء في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته دعا عائشة فقال لها: ما فعلت الدنانير السبعة؟ سبع الدنانير من النبي صلى الله عليه وسلم. قال عائشة: ما فعلت الدنانير السبعة؟ أنفقيها. ما يريد أن يموت صلى الله عليه وسلم وفي جيبه شيء من من من هذه الدنيا أزهد الناس صلوات الله وسلامه عليه، فأغني عليه فانشغلوا به صلوات الله وسلامه عليه. فلما أفاق قال ما فعلت الدنيا؟ قال شغلنا بك يا فقال أخرجوها. ما يريد أن يموت وبقي في ذمتي 7 دنانير، أيبقي فدك وخيبر صلوات الله وسلامه عليه؟ فما ترك ميراثا أصلا صلوات الله وسلامه، حتى يقال إنه له ميراث يورث من بعده صلوات الله وسلامه عليه. وهذه عادة الملوك، ملوك الدنيا ورؤساؤها، هؤلاء هم الذين يجمعون المال ويجمعون الدنيا ثم يورثونها لمن يأتي بعدهم من أولاد وزوجات وأقارب وشرف. أما النبي صلى الله عليه وسلم فأكرم من ذلك، فذلك ما ورث مالا ولا ورث أيضا خلافة لأقاربه، وإنما ترك الأمر للمسلمين. نبه على أبي بكر الصديق رضي الله عنه لكنه لم يورث مال، لم يورث شيئا من الدنيا لأقاربه صلوات الله وسلامه عليه. ثم هل الوارثة فاطمة؟ الورثة 3 إذا قلنا إن هناك ميراث. الورثة 3، فاطمة ترث النصف لأنها بنت وليس لها مشارك، فترث النصف. العباس زوجات النبي صلى الله عليه وسلم يرثن الثمن، طيب يشتركن في الثمن. ثم العباس يرث الباقي وثلاثة أثمان يأخذ الباقي، ليست وارثة واحدة، هناك ورثة آخر ولم يتكلم. جاء العباس يطالب ثم سكت، وكذلك فاطمة جاءت وطالب ثم سكتت. وذلك ذكرنا أنه في مرسل الشعبي بإسناد صحيح إلى الشعبي رحمه الله تعالى أن أبا بكر جاء إلى فاطمة وترضاها حتى رضيت، وإسناد صحيح الشعبي. يقول حافظ بن كثير والحافظ بن حجر وغيرهما ابن تيمية وغيرهم يقولون هذا الإسناد وإن كان مرسلا إلا إن الشعبي في الغالب يكون سمعه من علي رضي الله عنه أو غيره من الصحابة الذين حضروا هذه الواقع. وهذا الذي نظنه في فاطمة رضي الله عنها، أنها لا تحزن ولا تخاصم ولا تغضب لأجل لعاعة من الدنيا أبدا، هي أزهد وأكرم وأعظم من أن تحرص على الدنيا رضي الله عنها، خاصة بعد مصابها بأبيه صلوات الله وسلامه عليه. طيب ماذا كانت فدك؟ فدك كانت لحاجات النبي صلى الله عليه وسلم، يصرف منها لنفسه وحاجاته وضيوفه وأهل بيته صلى الله عليه وسلم. ولذلك بمجرد موت النبي صلى الله عليه وسلم قام أبو بكر وصنع كما كان يصنع النبي، يصرف على أزواج النبي وعلى آل بيته كما كان يصنع النبي صلى الله عليه وسلم. هي إدارة، مجرد إدارة من أبي بكر. فلما جاء بعد أبي بكر من جاء؟ عمر، وعمر كان يديرها كذلك. فجاءه علي والعباس فقال نريد أن ندير فدك، لأن نحن أقرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو كذلك أقرب. فقال عمر تفضل، فأخذ فدك علي والعباس وكانت في أيديهما. ثم اختلفا فجاء إلى عمر مختلفين، ثم أعادها عمر إلى علي دون العباس، وظلت في يد علي في عهد عمر وفي عهد عثمان وفي خلافة علي. فلو كانت ميراثا فتكون بعد فاطمة لورثتها علي الربع لأنه الزوج، والحسن والحسين وأم كلثوم وزينب للذكر مثل حظ الأنثيين 3/4 الباقية. لكن علي لم يفعل ذلك، لم يقسم هذا الميراث على ورثة فاطمة، لأنه يعتقد علي رضي أن أبو بكر لم أن النبي لم يترك ميراثا أصلا، وإذا لم يقسم علي. فإذا كان أبو بكر ظالما فإذا يجب أن يكون علي ظالما، ولم يكن علي ظالما وكذا أبو بكر لم يكن ظالما. ثم بعد علي كانت فدك وسام خيبر كانت في يد من؟ في يد الحسن ابن علي رضي الله عنهما. ثم بعده في يد الحسين، وهذا في البخاري من رواية عروة بن الزبير، ثم كانت في يد الحسين بن علي رضي الله عنهما. ثم بعد الحسين بن علي كانت في يد اثنين، ابن الحسن اللي هو الحسن بن الحسن يسمى بالحسن المثنى، وعلي بن الحسين اللي هو زين العابدين. فكانت فدك في أيديهما ينفقان كذلك على أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعدهما صارت بيد زيد بن الحسن. ففدك أصلا لم تخرج عن أهل البيت، ولكن القضية أنها ليست ميراثا، وهكذا جرى عليه عمل أهل البيت جميعا أنهم ما كانوا يعتبرون فدك ميراثا أبدا. طيب قضية واحدة فقط أريد أن أنبه عليها، وهي بالنسبة لعلي رضي الله عنه، موقف علي رضي الله عنه أبي بكر، ماذا كان موقفه من أبي بكر؟ يعني لو كان الأمر كما ذكر أن أبي بكر ظلم فاطمة، ما المفروض أن لن أوجه سؤال لك لأنك لن تجيب سأوجه السؤال كذلك للمشاهدين الآن. لو كان علي يرى أن أبي بكر ظلم فاطمة رضي الله عنه، فاطمة من؟ هي زوجة علي، وهي بنت النبي وهي أم الصديق رضي الله عنه. فمكانتها من ثلاثة جوانب، مكانة عظيمة. طيب، هذه المرأة رضي الله عنها إذا رأى علي أنها ظلمة، المفروض منه في مقابل أي بكر وعمر اللذين ظلماها، ماذا يكون موقفه منهما؟ لا شك أن يتخذ موقفا متشددا منهما، بينما نرى عليا خلاف ذلك رضي الله عنه. فهذا علي مثلا يقول عن أبي بكر رضي الله عنه، يقول: وكان أفضلهم في الإسلام كما زعم، وأنصحهم لله ولرسوله الخليفة الصديق والخليفة الفاروق والعمري، إن مكانهما في الإسلام لعظيم، وإن المصاب بهما لجرح في الإسلام شديد، رحمهما الله وجزاهما بأحسن ما عملا. وهذا في شرح نهج البلاغة للميثم البحراني في الجزء الأول صفحة 31. وكذلك وقد سبق القول منك في حلقات مضت أنك لا تقبل في حجية البلاغة ونسبته إلى الإمام علي. أنا قلت حتى في هذه الحلقة، حتى في الحلقات الأولى قلت أن هذه في هذه الحلقة. أنا شفت هذه الحلقات. نعم، وأنا أكرر. فأنت لا تستشهد بها من باب أن بعض الناس إلزام. من باب أن بعض الناس يلتزمون بها. يلتزمون بها، أحسنت. وهذا علي رضي الله عنه يسمع عنه يقول: فمشيت عند ذلك، عن بيعتي لأبي بكر، يقول: فمشيت عند ذلك إلى أبي بكر فبايعته ونهضت في تلك الأحداث حتى زاغ الباطل وزهق، وكانت كلمة الله هي العليا ولو كره الكافرون. فتولى أبو بكر تلك الأمور فيسر وسدد وقارب واقتصد، فصحبته مناصحا وأطعته فيما أطاع الله فيه جاهدا. وهذا في الغارات للثقفي الجزء الثاني صفحة 307. طيب، هذا الباقر، الباقر يعني حفيد الحسين، ولد محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب. ماذا يقول عن أبي بكر الصديق؟ يقول الباقر، يقول عروة بن عبد الله: سألت أبا جعفر محمد بن علي الباقر عن حلية السيوف، فقال: لا بأس به، قد حل أبو بكر الصديق رضي الله عنه سيفه. يستدل بفعل أبي بكر الصديق، قد حل أبو بكر الصديق سيفه. قلت: فتقول الصديق؟ استغرب هذا الرجل، لأنه يشاع أنهم لا يحبون الصديق، فقال: أتقول الصديق؟ قال: فوثب وثبة واستقبل القبلة وقال: نعم الصديق، نعم الصديق، نعم الصديق، فمن لم يقل له الصديق فلا صدق الله له قولا في الدنيا ولا في الآخرة. وهذا في كشف الغمة الأربلي الجزء الثاني صفحة 360. وهناك لولا خشية الإطالة هناك نصوص أيضا عن علي بن الحسين زين العابدين، وهناك نصوص عن جعفر الصادق رضي الله عنه، كلها في الثناء على أبي بكر الصديق وبيان مكانته عندهم. فهذا الرجل أنا أود أن سؤال بس للشيخ مدير هنا فقط. عفوا دقيقة بس أرجع لك. لا لا لا، بس هذه نسيتها فقط، ليس من هذا محمد كاشف الغطاء. هذا أحد مراجع من الكبار، توفي مراجع اللي عنده قطاع من المسلمين رجعهم. ماشي. إيه نعم. يقول في كتابه أصل الشيعة وأصولها، يقول: وحين رأى أي علي بن أبي طالب أن الخليفتين، أعني الخليفة الأول والثاني أبو بكر وعمر طبعا، بذل أقصى الجهد في نشر كلمة التوحيد وتجهيز الجنود وتوسيع الفتوح، ولم يستأثر ولم يستبد، بايع وصعد وسالم. وهذا في أصل الشيعة صفحة 24. يعني هذه كلها نصوص تدل على أن أبو بكر لم يستأثر. سؤال يا شيخ منير يفرض نفسه هنا قبل أن نمر الآن لأمر الخلافة، هل تجد مبررا، سؤال طرحته من قبل لكن نفرض نفسه من جديد، هل الحديث عن فضائل أبي بكر الصديق وعن سيرته وعن حياته وعن علاقته بالنبي صلى الله عليه وسلم وعن اختياره للخلافة وعن مآثره في الخلافة، هل في هذا ما ينقص من شأن الإمام علي أو من شأن سيدنا أبو عبيدة عامر بن الجراح أو من شأن عمر بن الخطاب أو من شأن عمار بن ياسر أو من شأن أي من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحقيقة عندما ننطلق من الأشخاص القضية تضيع، أما عندما ننطلق من المبادئ فالقضية تأخذ وضعها الصحيح. الرسول صلى الله عليه وسلم ربى جيلا من أهم مواصفات هذا الجيل يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، حبهم لنفس لبعضهم وتفانيهم وتعاضدهم وتعاضدهم مع بعضهم لا يذكر له مثيل في التاريخ على الإطلاق. أنا أذكر هنا بالذات حديث عن زيد بن يفيع عن علي قال: قيل يا رسول الله، أرجو أن يسمع كل المجتمعين في الأرض هذا الحديث، من نؤمر بعدك؟ قال: إن تؤمروا أبا بكر تجدوه أمينا زاهدا في الدنيا راغبا في الآخرة، وإن تؤمروا عمر تجدوه قويا أمينا لا يخاف في الله لومة لائم، وإن تؤمروا عليا ولا أراكم فاعلين تجدوه هاديا مهديا يأخذ بكم إلى الطريق المستقيم. الحديث إسناده حسن في فضائل الصحابة صفحة 230 حديث 244 نفس الإمام أحمد، والحديث إسناده حسن. فإذا يعني علي رضي الله عنه كما ذكرنا أمس ونذكر اليوم، لأن يعني علي رضي الله عنه أكد والله يعني ما تأخرنا في البيعة عن نفاسة لك، فنحن نعرف فضلك ونعرف أن الله قدمك بالصلاة، ولكن لأننا أخرنا عن الشعر كل ما كان عتب علي رضي الله عنه والزبير، لأن مجلس الشورى هم من أعضاء مجلس الشورى، وتمت البيعة قبل يعني أن يشارك في هذا الأمر. هذا هو كل ما في القضية حسب كلامهم في البخاري وحسب كلامهم كذلك في النصوص الصحيحة الأخرى. الآن لو كان حديثنا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، يذكر المحدثون أن الفضائل التي رويت لعلي بن أبي طالب أكثر من أي صحابي آخر، يعني لأن علي رضي الله عنه كان في فتنة، فأصبح كل صحابي يعني عنده شيء عن علي رضي الله عنه يذكر هذه الفضائل. وأختلف أنا مع أخي خميس الذي يرى أنه الأخ عثمان أنه لم تثبت أخوة سيدنا علي للرسول عليه الصلاة والسلام. الحديث رواه الترمذي بسند حسن، قال له: أبا أترضى أن تكون أخي في الدنيا والآخرة؟ والأصح من ذلك أنه قال: أنت مني وأنا منك. ففضائل علي لا يحصيها العدد. لو كان حديثنا الآن عن علي لملأنا الدنيا. هل إذا حدثت عن علي يجب أن يغضب الذين يحبون أبا بكر ويغضب الذين يحبون عثمان؟ هذا الأمر غير صحيح. نحن نصور الصحابة مثلنا، يعني نحن عندهم ناس لا عندهم قيم ولا عندهم هدفهم السمعة والشهرة، فإذا كان اشتهر واحد أكثر يحسده فيثور عليه ويحاول أن يحطم. هذا الكلام للجاهلين، هذا الكلام للناس الذين لا يعرفون حقيقة هذا الدين. أما الذين يعرفون الدين الذي قام على الحب والذي قام على التفاني والذي قام على الإيثار، والقرآن الكريم شاهد عنهم أنهم يعني يؤثرون على أنفسهم بقلبهم خصاصة، شاهد عنهم أنهم صادقون، شاهد عنهم يعني آيات القرآن الكريم فيهم لا تحصى. فنحن في الحقيقة إذا ذكرنا فضائل أبي بكر فعلي المعنى في ذكر الفضائل، ذكرنا فضائل علي أبو بكر المعنى في فضائل. هذه عبارة جميلة، ولكن ذكرني أيضا بجواب سؤال آخر: ما الذي يجعلنا نحن في الليلة الثامنة من ليالي شهر يناير من عام 2005 للميلاد، وفي يعني قريب من شهر الحج في 1425 الهجرة، ما الذي يجعلنا منشغلين نحن وملايين الناس معنا في هذه السهرة بأبي بكر الصديق ولا بعلي بن أبي طالب ولا بأبي عبيد؟ ما الذي يجعلنا منشغلين به؟ نحن الآن نعيش بفضل أبي بكر الصديق. الآن نحن الآن أبو هريرة رضي الله عنه أقسم بالله 3 مرات: والله لولا أبو بكر ما عبد الله. وهذا يتحدث عنه إن شاء الله في عثمان بالتفصيل، لأن أبا بكر رضي الله عنه بموقفه من المرتدين وموقفه من الفتوحات حقق أول مهدي عربية في التاريخ، لا قبله ولا بعده، بعده بقيت حتى 14 قرن. لأن نحن 100 عام أن نحاول نساوي وحدة عربية واستطعنا أن نوحد دولته. أبو بكر الصديق خلال 2 سنين وحد المشرق العربي كله، والمغرب العربي ما كان لم يكن عربي بعد، أما المشرق العربي كله بلا استثناء وحده الصديق رضي الله عنه. دعاة الوطنية الآن، دعاة القومية اليوم، دعاة الإسلام، وكل من يريد الإصلاح يذكر أبا بكر على أساس أنه هو الذي صنع تاريخ هذه الأمة صنع وحدتها، صنع يعني مثلا هذه المبادئ اللي ذكرتها بالخطبة. نعم. هذه تحتاج لو لعشر صفحات أو لساعات شرح هذه المبادئ. نعم. لا يوجد أنا في مراحل في التاريخ بلا استثناء أقمت هذه الخطبة، وأتحدى من عن بوش وكلينتون إلى آخر التاريخ أن يقوم إنسان يقوم. والله أنا هممت كنت بوش، والله أنا هممت أن أقول هذا الرئيس بوش في 20 يناير، لأنه عنده القسم تاع الخطبة الجديدة، لو قال هذا الكلام شلت منه بس الإشارات اللي تربطها مباشرة بالإسلام، لقال لو ألقاه أي حاكم الآن لا يقول، لقلنا ما أعظم هذا القول، ما أعظم هذا القول. الحاكم لو عاصر يثبت للناس أنه خيره، يعني أي حاكم يقول 4 أشهر دعاية على أساس أنه هو أفضل للأمة من غيره، أن يقف أول كلمة يقولها قلت عليكم ونصيب خيركم، من يقول هذا الكلام؟ ما لأي حاكم الآن موجود يقول هذا الكلام، هو يقول أول كلمة في خطبته، ومع أن المسلمين جميعا يقولون عنه أنه خيرهم، لكن يقول لا، خيرنا أتقانا سالم بن أبي حذيفة وأقوانا عمر بن الخطاب، فأنا ماني لا بتقى يعني سالم بن أبي حذيفة ولا بقوة عمر بن الخطاب، هذه نظرته لنفسه. من في هذه الحتة في الأرض؟ دعاة الديمقراطية ودعاة الحرية، كل هذه الدعاة ينظر بنفسه أنه أقل من خصمه، وأنه بالذات يعترف على الملأ أنه خصمه أفضل منه. هذا الكلام في الحقيقة في التاريخ لا يوجد له أصل، ونحن نتحدث عنه هذا في عام يعني كم 624 أو 623 نعم يعني 632 ميلادي، يعني حكايه كان 1400 عام تقريبا، هذا العالم ما يعرف هذا الخطاب، ولا القرون كلها عندما يقول انا اللي عصوني، من حاكم يقول فاذا عصيته فلا طاعه لي عليكم، يعطيه الامر بهذا الموضوع لا طاعه لي عليكم. الحقيقه يعني ابو بكر الصديق حقيقة نحن لو يعرف الناس ما في قلبنا عن علي بن أبي طالب من الحب، وما في قلبنا عن بكر الصديق من الحب، لا غيروا كل آراءه. فيتوقع من حديثك أن المشاهدين الذين يتابعون هذه السهرات ينبغي أن تنشرح صدورهم، والحديث عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، عن الذين اختارهم الله كي يعينوا النبي على توطيد أركان الدين في الحياة وفي القلوب، كان ممكن النبي عليه الصلاة والسلام يؤيد بالملائكة، فحينئذ لا يكون هناك دور مهم للصديق ولا لعلي بن أبي طالب ولا للبشر ولا لمصعب بن عمير ولا لحمزة بن عبد المطلب، ولكن اختارت الله أن هذه الدعوة تتوطد في القلوب قبل الجدران، قبل البلدان بهؤلاء الناس، فهم يعني تتحدث عن جزء من ديننا في الحقيقة. فالأمل من السادة المشاهدين كلهم الحقيقة من حديثكم مقتضى جواب حديث الأخوين أن تكون النفوس منشرحة، لأننا نتحدث عن قصص لا علاقة بالنور الذي أضاءت به أركان الدنيا، وقبل أن تضيء به أركان الدنيا أضاءت به أركان القلوب، قلوب البشر. فبتوحيدهم لله عز وجل وتعظيمهم له تظهر لهم الدنيا على حقيقتها، فلا يقبلون بعد ذلك ذلا من أي إنسي آخر من أي قوة أخرى على وجه الأرض، وهذا سيتجلى بعد ذلك في الجاذبية العظيمة لهذه الدعوة التي جعلت ملايين البشر وبلدان كثيرة في الشرق والغرب تقبل من أبي بكر وجنده وأصحابه ومن عمر وعثمان وعلي ومن تبعهم بإحسان، وهم كثر ما جاء في هذه الرسالة. فإذا إن شاء الله إذن نواصل حديثنا على بساط المحبة وعلى إشراقات أنوار النبوة ومقام أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. اختير أبو بكر من مجموعة من أعيان الأنصار والمهاجرين، أكثرين من الأنصار في الاجتماع، قلة من المهاجرين، ثم كان الغد وجاء الحديث مع عموم المسلمين في المسجد، تكلم أبو بكر الصديق فحدث الناس بما جرى، ثم دعا الناس إلى بيعة الصديق البيعة العامة، فجاء الناس وبايعوه، وبعد ذلك خطب فيهم الخطبة التي بدأت بها الحلقة والتي كانت دستورا لولايته لعهده. ثم أطلب منك الآن أن تلخص لنا أو تبرز لنا المعالم الرئيسية لفترة حكم فترة خلافة أبي بكر الصديق لو تكرمت. أولا بالنسبة لكلام الدكتور حفظه الله تعالى عندما تكلم قال أخالف في قضيتنا علي أن ليس أخو النبي صلى الله عليه وسلم، أنا ما قلت أنه ليس أخو النبي صلى الله عليه وسلم، تكلمت عن المؤاخاة لما آخى النبي بين المهاجرين والأنصار، قلت لم يؤاخي بينه وبين علي، لم أتكلم أنه ليس أخو النبي صلى الله عليه وسلم بل أخوه لا شك في هذا، أبو بكر أخوه وعمر أخوه، فهذا بالنسبة لأخوة علي للنبي صلى الله عليه وسلم، قال لأبي بكر أنت أخي وصاحبي. ولكن المصادر كثيرة في أنه بالمؤاخاة لم تثبت حسب علمي، لم يثبت شيء. هذا أرجو أنه قد ابتنيا انفرد بهذا الرأي، لكن كل المحدثين والمصححين والمحققين يرون أنه هذا ثبت من حديث الترمذي بسند حسن بهذا الموضوع. ابن تيمية انفرد بإنكار المؤاخاة ورد عليه العسقلاني ابن حجر ورد عليه الذهبي كلهم ردوا عليه. فإذا كان رأي ابن تيمية هو الأصل فنحن عندنا أقوال المحدثين فما نخوض به القضية، لكن أن الرسول بشكل خاص خص علي رضي الله عنه وقال له أنت أخي في الدنيا والآخرة هذا ثبت ولم يخالف في ذلك إلا ابن تيمية. هذا رأيي طبعا. نعم إيه هذا رأيه، أنا أقول الحديث لم يثبت النبي صلى الله عليه وسلم أنه آخى بين وبين علي رضي الله عنه، هذا حديث ضعيف لا يثبت عن النبي. الترمذي قال حديث حسن، تحسين الترمذي لا يلتفت إليه يقول الحافظ لا التفت إليه، لكن الآن بالذات ما التفت إليه بس لا يا دكتور بارك الله فيك. الله يكرمك، عندنا إحنا بالذات عنا الآن جبت لي أنت استشهدت بالشعبي وبورصة للشعبي وجبت نص في هذا الموضوع، بعدين ترجع في مرة أخرى تقول المرسل لا يستشهد به، المرسل ضعيف. ما قلت ما يستشهد به، قلت لا يحتج به. وأنا ما أحتج فيه، ليش أنا إذا قلت المرسل جبته استأنست به بتقول لي ما له أصل، وأنت جبت المرسل بيكون هذا بحق لك بدخوله. شو الفرق بيني وبينك أنا؟ أنت بتجيب مرسل وأنا بجيب مرسل، أنت صحيح مرسل صحيح وأنا مرسل صحيح، ليش مرسلك الصحيح لازم بصير الاحتجاج فيه ومرسل الصحيح ما بصير الاحتجاج؟ ما جوابه؟ هلا جاوب سؤال مشروع، سؤال مشروع ما شيخ مليم. ما عندي مشكله بس الشيخ مليم منفعل يعني اخي. انا ارجو بالذات انا منير الغضبان يرتفع صوتي لكن يشهد الله بقلبي ما في شيء طيب. وعلى استعداد للحوار 10 ساعات بس سؤال مشروع، لكن انا استعداد للسؤال يهدي. انا اقول بالنسبه للمرسل، المرسل من انواع الحديث الضعيف عند اهل العلم طيب، وفرق بين الاستشهاد به وبين الاحتجاج به. نعم أقول فرق بين الاستشهاد بالمرسل وبين الاحتجاج بالمرسل، نستشهد به لا معنى منها كما نستشهد بالحديث الضعيف، لكن الاحتجاج لا يحتج بالحديث الضعيف ولا يحتج بالمرسل لأنه من أنواع الحديث الضعيف كذا مكسر ولم نحتج به. طيب أكمل الشيء، استشهدت به فأنا على سنته نستشهد به ولا نحتج به. نعم انتهت القضية إن شاء الله. طيب ما أكمل؟ ما تكمل كل ذات أنا معك رأي صار رأينا واحد إيه؟ إنه إذا كان يستشهد به نعم أنا استشهدت به طب استشهدت أنت به أما ما احتجيت فيه. الاحتجاج سيدي إنه يكون في حكم شرعي وتقول الحكم الشرعي بهذا السند قال مثلا لا مثلا ذهبي أو كذا نحتج بهذا الحديث، هذا الاحتجاج. أما إذا حرف تاريخية ذكرت وذكرت في هذه الحرف التاريخية ذكر هذا هذا نوع من الاستئناس به، نوع من الاستشهاد به. لكن مشكلة في مشكلة برضو لأن يعني المشكلة تواجهنا جميعا عندما نبحث هذا الموضوع. صحيح قد نورد روايات مثلا غير صحيحة بالمعايير العلمية في هذا الباب. لا لا لا الكلام غير صحيح. لا نحرص خلينا نكمل بالسؤال أو هي حسنة بمعايير بميزان من لا يعتد به عند آخرين. إذا ذكرناها للناس بها، لكن في الحقيقة نحن نؤثر على مجرى الحوار سواء كان جاءت من الشيخ عثمان أو من حضرتك أو من أحد المتصلين، فلا يمكن أن نقول أن الاستشهاد بها هكذا استشهاد بريء جدا، هي تؤثر في هذا الاتجاه أو في ذلك. فلما يكون الأسلم هو أننا نتحرى الأصح في ما اتفق عليه أهل العلم يعني علماء هذا الفن من فنون الرواية والسيرة والتاريخ، أو أن نذكرها ولكن نوضح هذا للمشاهدين مع أن كل المشاهدين خرج كتابه صرح البخاري أيوة. ويستشهد بهذه الحوادث، وابن كثير يستشهد بهذه الحوادث والذهبي يستشهد بهذه الحوادث. في فرق يا أخي بين الحديث أن تأتي به لتطلق حكما فقهيا في الحرام والحلال، فبهذه الحالة لا يقدم مرشد، لأنه هذا أن تنظر الحكم أنت فيه. أما إذا جئت بهذا الاستشهاد عن وقوع حادثة معينة، هذه الحادثة كل التاريخ طبعا من الأول والآخر ما روي به للرسول، على ذلك كان أبو بكر يبدو الرسول صلى الله عليه وسلم يجي أبو بكر، أنا عنه كهذا أبو بكر لازم يجي عليه الصلاة والسلام حديث يكون مروي عنه موصول صحيح حتى تكون الحادثة صحيحة. أحداث التاريخ لا تعامل كأحداث الحديث. المؤرخون والمحدثون صاروا بالنسبة للسيرة بخط، وصاروا بالنسبة للحديث بخط. الذين على واحد الآن فكر لو جاء حد قال لك مثلا أنه الرئيس، مثلا نأخذ الرئيس من الرسالة اللي توفوا حتى ما يكون في حرج، نقول مثلا الرئيس عبد الناصر هو خليفة بمعنى حاكم في مصر، أو قال لك واحد من حكامكم أنتم في سوريا قبل 30 سنة 40 سنة مثلا، إنه مثلا باع مثلا مدخراته من أرض ولا من ذهب أو من عقار مثلا حتى يبني بها ملجأ للأيتام مثلا، أو حتى يسر بها حج مجموعة من أهله، هذا معنى يأثر شوية في سمعته في صوته عند الناس الذين يدرسون تاريخه مثلا، وقد يكون هو ما حج من أصله في حياته. فلو قلنا أنه أنفق كل ما عنده للحج ورويناها مرسلة ورويناها صحيحة بسند ما، لكن إحنا نثبت صورة عند الناس غير الواقع. فأنا أقرأ عليك أنت الشيخ عثمان تتفقان، تتفقان أنتما تكمل ثاني واحد، اتفقان أنتما إما أنكم تعتمدوا توردوا هذه الروايات تتركوها كذا وتقولوا للناس أنها صحيحة بميزان فلان غير صحيحة بميزان فلان، أو تتفقوا حتى نكف الخلاف إنه ما تأتون بمراجع أنتم الاثنين. أنا اتفقت معه بأننا نستشهد بها ولا نحتج بها، هذا كلامه الآن. الآن اتفقنا هو قال نستشهد بها وأنا قلت له معك نستشهد بها ولا نحتج بها، لكن نحن في التاريخ كانت تحتج بها يا سيد الاحتجاج. هذا معرض التاريخ مش معرض الفقه يا دكتور. الاحتجاج هو أن تحرم حلالا أو تحل حراما، تعطي حضور الفقه بس نحن في التاريخ لا مش في الفقه. إذا التاريخ ما استشهد بها يعني بتأثر في التاريخ مستشهد. لا ما تغير التاريخ في أصل الآن يتحدى تاريخ المسلمين كله. عندك هذه صحيحة مرسلة على حسن بس خلاف أبو بكر وعمر بس أجيني أنا وجه التحدي لعثمان الخميس. ما أقول أنا أنا بحلك التحدي للشيخ عثمان. أنا أقول يعني أحداث خلافة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي موجودة بتاريخ الطبري، موجودة بتاريخ التواريخ كلها. في شيء حديث حسني طيب انت ليش ما قبلتش هذا الكلام من البدايه بقى؟ ما اذا اين وجه اعتراضك لو انك قبلت هذا المنطق منه؟ خذ فرصه، خذ لك الحق فيه. انا الفرق بين الروايه والاحتجاج والاستشهاد كذلك. اما من حيث الروايه فلا باس، النبي صلى الله عليه وسلم يقول حدثوا عن بني اسرائيل ولا حرج، هو الاسرائيل اصلا ما لهم اسانيد ومع هذا يجوز التحديث عنهم كحديث يحدث عنهم، لكن لا يحتج به ولا يستشهد كما قال الحافظ ابن كثير تكون باب الملح يعني يستفاد منها كملح يعني فوائد. أما من حيث الاستشهاد والاحتجاج، طبعا الاحتجاج قطعا لا يكون إلا في الحديث الصحيح كما ثبت. أما من حيث الاستشهاد كذلك الاستشهاد لابد فيه من تفصيل. يعني لما اعترضت على كلام الشيخ حفظ الله تعالى لما ذكر المرسل طيب في قضية ورقة بن نوفل لما قال لبلال لما جاءه وهو يعدك مثلا قال لو مت لاتخذت قبرك حنانا، هذا أنا اعترضت عليه لأن هذا يخالف أصول الدين وهي في قضية تعظيم القبور، وطالما أنه مرسل هذا لا يستشهد به ولا يحتج به لأنه ضعيف أصلا لأنه يخالف أصلا من أصول الدين. فكذلك غيرها من الروايات التي يكون فيها مثل ما ذكر بالأمس مثلا أن حباب بن المنذر قال لنقاتلنكم مثلا يقول الصحابة، أو قال يعني قم حربا، أو قال مثلا لنا أمير سنة أو مرة لنا ومرة لكم كذا. طيب هذا أيضا يعني مرسل لكنه ضعيف، مرسل ضعيف مخالف أصلا. نحن عندنا الأصل الآن في الصحيحين وغيرهما طيب، ثم نصوص القرآن الكريم نصوص السنة النبوية في عدالة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وإن أين خالف الأصل ممكن أعرف؟ أنا قلت أتكلم أنت في تفاعل قال لك أين خالف الأصل. طيب ما مشكلة سؤال محدد أدخله ضمن حديثك. يعني الأصل عندنا كتاب الله تبارك وتعالى يعدل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويثني عليهم ويذكر الله تبارك وتعالى الأنصار فيقول والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. هؤلاء الذين يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ظاهر الحديث والرواية الضعيفة هذه التي استشهد بها الدكتور أنهم لا يؤثرون على أنفسهم وإنما يؤثرون أنفسهم. وماذا في صحيح البخاري على هذا الموضوع؟ في صحيح البخاري ماذا على هذا الموضوع؟ أبا اختار سعد بن عبادة؟ هلاك منذ المقال من أمير منكر أمير؟ هلاك منذ المقال بعدين في يعني قال إنه يعني سيدنا عمر الله يرضى عنه؟ حباب غير مذكور في البخاري أظن غير مذكور في اسمه ما مذكور بس القائم مذكور. طيب أكمل في البخاري كل ذكر هذا؟ أكمل طيب الذي ذكر في البخاري ذكرناه بالأمس نعم. أو البارحة وهو قضية أن الأنصار نعم في بداية الأمر قالوا منا أمير منكم أمير نعم. هذا ما نختلف فيه أبدا. وكذلك أنهم أنه قال أنا جذيلها أنا جذيلها المحكك وعبيطها المرجب نعم. هذا ما ننكره أبدا. قال البخاري شتى عدناها جدعة بس غير مذكور الحباب فقط. ما البخاري في البخاري ما مذكور الحباب عم قول القائل القائل القائل بس القائل المدرج حباب حباب المنظر يعني أرجو ما نخوض بالجزئيات مشان إخواننا المشاهدين يكفي هالقضية يعرفوا في رأيي في الموضوع ولا يمكن بالذات إن هالقضية توحد لأنه في خلاف في هذه القضية عن علماء المجتمع. مو ده كلام قضية عايز أتكلم عن استشهاد بالمرسل الاحتجاج فيه هو القضية الاستشهاد المرسل أعيده مرة عاشرة. لا دوري فأقول يعني إن الفرق أنه إذا كان هذا المرسل يخالف أصلا في تعديل الله تبارك وتعالى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو تعديل النبي صلى الله عليه وسلم لهم وهذا هو ديدنهم وهذه القصص الصحيحة في الصحيحين وغيرهما تثبت أنهم كانوا كذلك. فلما تأتينا أحاديث مرسلة طيب نعم وتعارض هذا الأصل إذا عارضت الأصل نعم نرفضها ولا نقبلها. هذا بالنسبة لي رأيي في هذه المسألة إن شاء الله تعالى بالنسبة لاحتجاج المرسل أو الاستشهاد به. لكن حديث فاطمة مثلا نعم. الذي ذكرته حديث الشعبي مرسل الشعبي طيب نعم. أول مرسل الشعبي هناك ابن عبد البر وغيره يحتج المرسل الشعبي ويرى أنه مرسل صحيح كمثل مرسل سعيد بن المسيب. طبعا مراسيل سعيد بن المسيب متفق أهل العلم متفق أهل العلم على صحتها والمقصود بالمرسل حتى يعلم المشاهدون المرسل هو ما يقول فيه التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني لا يذكر الواسطة بينه وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فبعض التابعين ككبار التابعين كسعيد بن المسيب مثلا طيب أهل العلم متفقون كما ذكر الشافعي رحمه الله تعالى على قبول مراسيله. لماذا؟ لأنها تتبعت فوجدت لا يرسل إلا عن صحابي أو عن ثقة فإذا قضيت مراسيل سعيد بن المسيب. أما مراسيل غير سعيد فمختلف فيها ومن أقواها مراسيل الشعبي ومن أضعفها مراسيل الزهري الذي ذكره الشيخ من أضعف المراسيل لأن الزهري من صغار التابعين طيب ولم يدرك إلا بعض الصحابة كأنس وابن عمر وأظن جابر بن عبد الله يعني ابن عباس يعني صغار الصحابة الذي تأخرت وفاتهم. فلذلك يعني هذه المراسيل مرسل الشعبي مثلا يوافق الأصول يوافق أن فاطمة رضي الله عنها الأصل فيها أن لا تهتم لأمور الدنيا وأن أبو بكر الصديق لا يقبل أن تغضب فاطمة ولا يقبل أن يخالف نص النبي صلى الله عليه وسلم. طيب من الطبيعي جدا أن يأتيها الرسول هي القضية بكلمة واحدة كل ما قاله الصحيح بالنسبة للحديث وليس بالنسبة لأحداث التاريخ. الزهري له مغازي اسمه مغازي نبوية ابن إسحاق نأخذ ابن إسحاق كله لا له يعني مثلا من التابعين ولا له هو بالأصل من صاحب المرسلات ومع ذلك ابن إسحاق رواية لأمة تلقته بالقبول. مغازي ابن موسى ابن عتبة لأمة تلقته بالقبول أصح من مغازي ابن إسحاق. مغازي الزهري مغازي أبو أبي الزبير في المغازي هؤلاء أئمة العلم. يعني عندما تدرس تاريخ السيرة النبوية نذكر من أول ما كتب في السيرة النبوية نذكر عروة بن الزبير والزهري. طيب قال البخاري بس حتى ناكد إذا ذكرت الموضوع أشكال البخاري في موضوع السقيفة حتى نكون عارفين أن هي الرواية عن رواية عمر بن الخطاب المروية في البخاري هو المتحدث في العبارة وبعد ما بعد أن تحدث أبو بكر الصديق بحديثه وعلق سيدنا عمر على حديث أبو بكر الصديق ثم قال فقال قائل من الأنصار أنا جذيلها المحكك وعذيقها المرجب منا أمير ومنكم أمير يا معشر قريش حرية نقاش جدال يعني مجتمع حر، فكثر اللغة وارتفعت الأصوات حتى فرقت من الاختلاف. يقول ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: خفت من الاختلاف فقلت ألصت يدك يا أبا بكر، فبسط يده فبايعته وبايعه المهاجرون ثم بايعته الأنصار. طبعا في إشكال بس في الحديث هنا، خفت رواية تشرحها لي لكن عندي قول. ونزلنا يقول في الحديث على سعد بن عبادة، فقال قائل منهم: قتلتم سعد بن عبادة؟ فقلت: قتل الله سعد بن عبادة. قال عمر: وإن والله ما وجدنا فيما حضرنا من أمر أقوى من مبايعة أبي بكر، خشينا إن فارقنا القوم ولم تكن بيعة أن يبايعوا رجلا منهم بعدنا، فإما بايعناهم على ما لا نرضى وإما نخالفهم فيكون فساد. اشرح لي هالسطر على سعد بن عبادة هنا، ما المقصود به؟ حسب ما تفهم الحديث، يعني سعد بن عبادة كان في بداية الأمر، كان الأنصار قد اختاروه أميرا أو يهمون باختياره، يوشكون، لم يختاروه تماما، يعني هم قالوا من أمير ومن أمير، والمقصود بأميرهم سعد بن عبادة. هم يريدون سعد بن عبادة أن يكون أميرا من جهته، من جهة الأنصار. وقريش، وقريش ترى من يكون أميرا منها، اللي هم المهاجرون يرون من هم من هو الأمير منهم. فلما تمت البيعة لأبي بكر، فلما تمت البيعة لأبي بكر قال قائل: قتلتم سعدا، يعني أوجعتموه، يعني هذه المسألة. نعم نعم نعم، سيموت سعد، سيموت سعد من هذه القضية. فعمر قال: قتل الله سعدا، يعني إذا كان سعد سيموت من هذه القضية فليموت، أو أن الأمر ليس أمرنا هذا، الله يعني لا تنسب الفعل. نعم نعم نعم، إلينا. لا لا، هو لن يموت من هذه، لكن هم من المبالغة من الحسرة أو الضيق أو ما شابه ذلك. طيب، وليس سعد المتكلم، وإنه متكلم على لسانه، وإلا سعد رضي الله عنه بايع بعد ذلك وسالم. لكن القضية ما فيها إيش؟ القضية ما فيها أن لما قالوا قتلتم سعدا، قال عمر: قتل الله سعدا، يعني إذا كان سعد سيموت من هذه فالله هو الذي قتله وليس نحن، ما فعلنا شيئا خطأ حتى يموت سعد منها. على كل حال، ولذلك حتى نختم القول الآن، نختم القول في أمر خلافة بطل الصديق، اختيار الخلافة، لأن نريد أن نتحدث الآن عما أنجز في الخلافة. تعاونوني في هذه المسألة. والله قبل ذلك بس عندي نقاط صغيرة بس بينها في خلافة أبي بكر الصديق وأدخل فيما تريد. خذ دقيقتين. لا أبدا، لا أكثر. طيب، أولا نقول إنه من المعلوم المتواتر أن أبي بكر الصديق رضي الله عنه لم يطلب الخلافة لنفسه ابتداء، وإنما بايعه الناس فقبل ذلك، لا برغبة ولا برهبة، لا عنده مال يعطيهم ولا خوفهم، ولا له قبيلة كبيرة يخاف الناس منها، وإنما هي قبيلة تيم وهي فخذ صغير في قريش. ولذلك أصلا أبو بكر الصديق قال: بايعوا أحد هذين الرجلين، يعني أبا عبيدة أو عمر. ثم كذلك الذين بايعوا أبو بكر من هم؟ هم الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة، الذين قال الله تبارك وتعالى فيهم: لقد رضي الله عن المؤمنين الذين يبايعونك تحت الشجرة، فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم. هؤلاء الأتقياء الذين وصفهم الله بالرضا سبحانه عنهم هم الذين بايعوا أبو بكر الصديق، فهؤلاء الطيبون هم الذين بايعوا ذلك الطيب. كذلك في مدة خلافته ما قاتل مسلما ولا آذى مسلما رضي الله عنه، وإنما كان قتاله على المرتدين وعلى الكفار من فارس والروم وعلى مانعي الزكاة، فلم يقاتل مسلما ولم يؤذي مسلما. مات أبو بكر رضي الله عنه لم يورث مالا، لم يورث خلافة لقريب، لم يولي أحدا من قرابته، ماذا استفاد من الخلافة رضي الله عنه؟ ما كانت له في الخلافة أي مصلحة. الذين في بداية الأمر امتنعوا عن البيعة كسعد بن عبادة مثلا، تأخر حتى قال له أبو بكر هذا الكلام، علي والزبير لما ناداهما أولا ما أداهما، ولا ما أداهم رضي الله عنه، بل ترك الأمر حتى جاءوا وبايعوا عن اختيار. ولذلك أجمعت الأمة كلها على بيعة أبي بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه. ثم ما الذي منع المسلمين من يعني معاندته مثلا؟ ما الذي منعهم؟ كان يستطيع أن يقول: لا نبايعك. ما الذي منعهم؟ إلا إنهم يرون أنه حق الناس بهذا الأمر. ما عرف واحد فقط، واحد ما عرف أنه عارض بيعة أبي بكر، ولما قاتل المرتدين شاركه جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بلا استثناء، شاركوا في هذا إما في القتال وإما في الدفاع عن المدينة. لو كان الأمر ليس دينا كان الناس يختارون عليا أفضل من أبي بكر عندهم. من حيث ماذا؟ من حيث أولا علي رضي الله عنه سهل النبي، ختن النبي صلى الله عليه وسلم، زوج ابنته، ثم إن علي رضي الله عنه ابن عم النبي، ثم إن قبيلة علي رضي الله عنه أقوى وأكثر وأعز من قبيلة أبي بكر. لماذا لم يختاروا علي؟ لولا أنهم يرون أن الأمر دين. بل إنه لو استخلف علي رضي الله عنه لوجد الناس هذا منسكا حتى على النبي صلى الله عليه وسلم، لقالوا: مات رسول الله وخلف ابن عمه كما يفعل الملوك الآن، بل ترك النبي صلى الله عليه وسلم الأمر للناس يختارون، مع أنه نبه على أبي بكر، لكن لم يجعل ابن عمه وزوج ابنته طيب تقول هو الخليفة من بعده. عندي تحفظ على كلامك، يعني أخشى أنك أنت تقع في نفس المشكلة، تقول لأنهم رأوا ذلك أمر دين. نعم، لم يكن أمر دين، يعني لم يكن توجيها، لا تستطيع أن تقول هناك توجيه من النبي عليه الصلاة والسلام شرعي أيها المسلمون إني ميت فاختاروا أبا بكر خليفة من بعدي. لا فيه لحظة بس، لأن أنت نقطة من نقاط منطقك أن النبي عليه الصلاة والسلام ترك الأمر للمسلمين. نعم، ليختاروا الخليفة، وعرضتم أمس أنت والشيخ منير عرضتم نقاش يعبر عن مجتمع في حيوية وفي حرية، وكان ممكن نتيجة تنتهي إلى أنه يختار أمير من هنا وأمير من هنا، كان ممكن يكون أبو عبيدة عمرو بن الجراح مثلا، لأن أبو بكر نفسه رشح أبو عبيدة ورشح عمر بن الخطاب. فأنت تقول إنه دين إلا بمعنى أن المسلمين أجمعوا الصحابة بعد ذلك وأجمعوا على أبي بكر واختاروه في مناقشة علمية أنتم عرضتموها. أما تقول الناس رأوا اختياره كان دين توجيه الدينين، طبت الموضوع الشورى من أصل أبدا، هل يصبح وصية؟ أنت أتشور. لا أنا أقول ذلك، أنا أقول لك أشتغل. أنا أقول لك الآن أهل العلم كما ذكر الشيخ محمد القزاعي البارحة، أهل العلم أو عفوا الأخ من الدمام أبو عيسى اتصل من الدمام قبل يومين لما قال خلافة أبي بكر الصديق هل كانت نصا أو كانت شورى لما سأل ذلك الأمر، قلت أنا وأقول الآن إن أهل العلم على ثلاثة أقوال في خلافة أبي بكر الصديق. هناك من يقول من أهل العلم إن خلافة أبي بكر نص جلي واضح من النبي صلى الله عليه وسلم، نص جلي واضح. مين دليلها؟ أصبر آتيك بالدليل. لا أنا ذكرتها. طيب آتيك بالدليل. آتيك بالدليل. حدثنا عن المؤشرات لكن القول أنا هو نفسه. لا نريد الآن الحديث بهم ما رح نفتح خلافة الصديق. أكمل. أكمل في دقيقة. طيب. ما عندي مانع. هناك من قال إنه نص جلي وهناك من قال إنه نص خفي. وكلا الدليل واحد، يعني الذي استدل بالنص الجلي هو الذي استدل بالنص، لكن بعضهم يرى أن هذا النص واضح وبعضهم يرى أنه غير واضح وإنه يلمح، كمثل قوله للمرأة التي قالت فإن لم أجدك قالت أبا بكر، كمثل قوله لعائشة إيتيني بكتاب حتى أكتب لأبي بكر فإني أخشى أن يتمنى متمنى ويأبى الناس إلا أبا بكر، يأبى الله والمؤمنين إلا أبا بكر، كذلك قول أمر أبا بكر فليصلي بالناس. هذه نصوص من النبي صلى الله عليه وسلم، هل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ وذاك عمر لما قال لهم ماذا قال أيكم يتقدم على أبي بكر؟ قالوا نعوذ بالله أن نتقدم على أبي بكر، لأنهم يعلمون منزلة هذا الرجل عند النبي صلى الله عليه وسلم ومنزلته في الدين. دقيقة القول الثالث أنه شورى واختيار. يا أحمد ما رويت وأنت يرد على كلام كذا كله، مع احترامي لك ما رويت وأنت مع الشيخ منير أمس من حوار الصحابة الكرام، من حوار الأنصار الممدوحين في القرآن الكريم والمبجلين عند في كتاب الله وعند المسلمين، من ترشيح الصديق نفسه لاثنين آخرين من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، يظهر أن هذه المؤشرات الضمنية التي تظهر تبجيل النبي عليه الصلاة والسلام ومحبته لأبي بكر الصديق وتقديمه وتأميره في الحج في الصلاة، هذا مع الفارق الكبير. كان نقول الآن في بريطانيا توني بلير رئيس وزارة وجوردن براون وزير خزانة، ومعروف أن الآن جوردن براون هو الرجل الثاني في حزب العمال، وإنه قد يكون غالبا هو الخليفة، لكن لو أن حزب العمال غدا يستقيل توني بلير وحزب العمال أراد أن يختار أي إنسان ثاني هو حر كمرشح برئاسة الحكومة، فلو أن المسلمين الذين اجتمعوا في الصحيفة بايعوا عمر بن الخطاب كمرشح الصديق لكان هذا دينا منهم، يعني هذا اجتهادهم وهذه شوراهم. فأنتم الآن لماذا تريد أنت من فرط المحبة المبالغ فيها أن تلغي قيمة عظيمة في الإسلام، قيمة الشورى، حق المسلمين أن يختاروا حاكمهم؟ هذا ليس الأمر كذلك، هذه المحبة التي لا تجعلك تقول في الدين أنا أحب أبا بكر أكثر من نفسي وأحب عليا أكثر من نفسي، والدين وهما يحبان الشرع والإسلام لا شك، والدين قال هذه الشورى وأمرهم شورى بينهم. ماشي أنا ما أخالف في هذا، أنا قلت لك في البداية أن العلماء على ثلاثة أقوال. من يعود علمك أنت؟ خلينا على العلماء بارك الله فيك. أنا أميل إلى الشورى. طيب الله ينور عليك. بارك الله فيك. اسمح لي. بارك الله فيك. أنا أقول لك إن أهل العلم على ثلاثة أقوال، لكن أقول لك القول بالنص الجلي أو النص الخفي قول قوي جدا وذهب إليه كثير من أهل العلم. وماذا يقول؟ ولكن أنا أقول إن النبي صلى الله عليه وسلم نبه إلى خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه تنبيها واضحا جليا، طيب نبه بالخبر وبالأمر وبالإرشاد، اقتدوا بالذين من بعدي إيتي أبا بكر، مروا أبا بكر فليصلي بالناس، اقتدوا بالذين من بعدي أبا بكر وعمر، كل هذه النصوص وغيرها كثير تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم إيتوا أبا بكر. أما قولك بأن الأنصار لم يعلموا، هذا أمر طبيعي جدا، ليس بالضرورة أن يعلم كل مسلم كل حديث في دين الله تبارك وتعالى، وليس بالضرورة أن يفهم منه إذا علمه كل ما فهمه غيره. أما قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه اختار أحد هذين الرجلين فهو كمثل قوله الآن، طيب وليت عليكم ولست بخيركم، هذا من التواضع وهذا من نفسي. أبو بكر الصديق ما كان حريصا على شورى ولا نس. نعم شورى ولا نس كان. أنا الذي أميل إليه إنها كانت شورى. وأنت يا شيخ وليد؟ أنا مبارك كل قتال مشان الشورى. أيوه. كل ما يصير عليه مشان الشورى. طيب. كويس، لأن الحمد لله يعني الحوار معاكم جميل، لأن الموضوع أيضا موضوع جميل، ونحن يهمنا أن يظهر يعني الأمر بحيث أن المسلمين الذين يرون من الحديث الآن في سوريا مثلا بلدك، في الكويت في بلدك، في مصر، في كل مكان من ديار العروبة والإسلام الآن، مثلا يسمح يحق لهم الحلم يقولوا يا الله يا كريم حبذا لا تيسر لنا اجتماع الاجتماع السخيف ويجتمعوا الأعيان عندنا، مش نقبل بالأعيان، لكن تكون لهم الحرية يعني أن يقول هذا أرشح فلان والثاني يقول أنا أرشح فلان، ويدور الحوار بمثل هذه النقاشات ويطلقوا الفضائيات ونختار الحاكم عن طواعية ثم نبايعه بإرادة حرة ونشعر أنه يعبر عنا، ثم هو يأتينا بعد ذلك بعد مبايعته فيقول أيها الناس رميت عليكم ولست بخيركم. هذا يعني الحلم جميل جدا، هو فرق عظيم بين طرح الأقوال وبين تبنيها. وهذا الرجل قال وصدقت أفعاله أقواله، ولا حدثنا باختصار قبل أن نأخذ بعض التبنيات. دكتور خذنا والله شيخ منير، إذن أخذ، لكن أنا أريد نطلع العرض التاريخي في الأول ثم التحليل. العرض التاريخي ماذا جرى في خلافة أبي بكر الصديق؟ الدكتور مهدي معايا يقولوا لي الإخوان من فترة على الخط، إن شاء الله ما يكونش بعد ساعة كاملة يسلم. شو رأيك نحرص خلينا نسلم على الدكتور مهدي حتى ما يكتب فيك المقالة أنتم الاثنين ويثلث بي أنا. دكتور مهدي السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. شوف السلام ورحمة الله وبركاته، أتوقع أنه عندك يعني كلام كثير فيما قيل، هل تستطيع يعني أن تكبت نفسك وتحدثني عن خلافة الصديق ماذا فعل في عادل في حكمه؟ أنا أعترض خلافة الصديق أرجو أن تؤجلوها إلى الغد، لأنه تم ربع ساعة لا تكفي لخلافة الصديق للأمانة، يعني نعطي الخلاف حق غدا. خلافة عبارة عن جبل، يعني أعظم ما في الصديق خلافة. طب احتمال المدد في القطاع، احتمال المدد شوية. طيب الشيخ مهدي تفضل. أيوة تفضل يا شيخ مهدي. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. أخي الكريم الدكتور الهاشمي و ضيفي الكريمين، وقد استمتعنا بهذه المناظرة الطيبة إن شاء الله، و يعني حقيقة كنت أريد أن أقول كلاما في مسألة المرسل والاحتجاج به وعدم الاحتجاج به، لكن يبدو والله أعلم أني من خلال هذه المداخلات أو الكلام بين أخوي الكريمين أن هذا الموضوع يستحق حلقات، اللي هو حالة دراسة التاريخ وعلاقة التاريخ بالمسائل المتعلقة بالذات بالسيرة إلى آخره إلى آخره، لأنه الآن أمامي مثلا رسالة دكتوراه في عن عمر بن الخطاب رضي من جامعة المدينة من منشورات المركز العلمي بجامعة المدينة المنورة من سنة 1423 ومن ثلاثة مجلدات، والمجلد تقريبا فيه الأول والثاني بالذات فيه تقريبا أكثر من 600 صفحة، وكلها حديث وتحقيق علمي دقيق يعني في هذه الآثار التي تكلمون عنها، وقد كتبت كلاما يعني مختصرا أيضا في السيرة عن هذه المسألة اللي هو مسألة الاحتجاج بالمرسل، لكن يبدو أنه ما توقف، هل أقول ما عندي أم أدخل في خلافة الصديق أو نسمع رأي أو نلتزم برأي أخينا أستاذ الدكتور؟ كان احتمال إذا احتمال المدى شوية في الوقت، لأن ما بقي لنا لحلقة واحدة وما أريد أن نكمل الأمر معلقا، نتوقع الله إن شاء الله حنشوف لنا ترتيب بإذن الله حنشوف لنا ترتيب. كمل يا شيخ مهدي، يدخل في الخلافة والأستاذ الدكتور نور يعذرك أنت ويعذرني أنا، وإن شاء الله يطلع التقدير سليم. ادخل في الموضوع الله يعزك وبعد ذلك حفظ بعض الأسئلة من السادة المشاهدين. تفضل. جزاكم الله خيرا. أولا لا أعتذر عليك إن شاء الله أخي الهاشمي، وأنت في قلوب السودانيين يعني مكانك إن شاء الله كبير، وما قناتكم هذه إلا واجهة مهمة جدا لما يجري في السودان، ونعلم إن شاء الله والقلوب شواهد. وجزاك الله خير، حتى لو مهدي لو نتكلم فلا غبار، فنريد أن نسمع دائما من إخواننا، لكن والكلام جسدون وكثير. فإذا قلنا إن خلافة الصديق رضي الله عنه هي كما قال فعلا أستاذنا الدكتور الغضبان، فهي فعلا جبل، وفعلا زي ما قال أخونا الأستاذ عثمان إنه لولا الصديق ما كان الإسلام. وفعلا حروب الردة، وهذه مسألة يعني فعلا من الأمور التي أحمتني وأنا طالب حتى في الجامعة قبل قرابة 40 سنة، مسألة حروب الردة هذه ودور أبو بكر رضي الله عنه فيها، حتى أنني كتبت فيها كتيب من 150 صفحة، ومعروف يعني لديك كما تعلم في السيرة الذاتية. المهم أنه هذه الحروب أثبتت قوة ورسوخ إيمان الصديق رضي الله عنه، كما فصل أخونا عثمان في مسألة سن الصديق رضي الله عنه لم ينفعل، كان الانفعال فزلزلوا وآجوا وماجوا. عمر رضي الله عنه عندما سمع بوفاة الرسول صلى الله عليه وسلم أكادت رجلاه تقلاني زي ما يقولوا قانا المصريين، ثابت ركبه إلى آخره. لا أريد أن أعيد الكلام، لكن أريد أن أقول إنه نفس الموقف الصلب الذي وقفه أبو بكر الصديق رضي الله عنه في موت النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي أظهر أيضا معدنه مرة أخرى في موقفه من الذين تحرشوا بالمسلمين إثر وفاته الرسول صلى الله عليه وسلم. وقفته المشهورة، والله لو أن الكلاب جرت في قلب أمهات المؤمنين لم يرجع أو يؤجل بعد أسامة أو عنه، أو أن يترك المفهم أو هؤلاء مرتدون يعيدوا بالأرض فسادا، أنه لا يفرق بين الصلاة والزكاة، والله لو أنهم لبعيد كانوا يؤدونه إلى رسول الله لقاتلهم عليه حتى تنفرد خلفته. فهذه المواقف القوية هي التي أظهرت المعضل الحقيقي لأبي بكر الصديق رضي الله عنه وخاضم يدين الجهاد. لكن إن كان لي أن أقول بأن هذه الحروب أو الردة وخلاصة كتابه هو إنه كما يروج المستشرقون ومن لف فلكهم إنه العرب ارتدت في وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يبقى إلا المدينة ومكة والطائف وبعض القبائل التي ما بين مكة والمدينة. طبعا الكتاب كله رد على هذه مقولة، تشهدت بأقوالي نحو 12 من العلماء هنا لمؤلفاته أثر كبير في التربية، والذي مبنى عليهم رحمة الله منذ المرحلة الثانوية، هم منهم من نعزهم وجدهم، ولكن علم لا يعلى عليه. الذي أريد أن أقوله إنه يكفي إنه ويلهم هونرباخ وهو مستشرق ألماني وصل إلى هذه المسألة، إنه المسألة لم تكن كذلك، وإنما وهذا اسم كتابي الثابتون على الإسلام أيام فتنة الردة على أبي بكر على عصر أبي بكر الصديق رضي الله عنه، في إخمادها. هذا عنوان الكتاب. الشاهد بأنه ويليام هونرباخ هذا الألماني فطن إلى هذه المسألة 50 سنة، وإلى يومنا هذا الناس يرددون إنه العرب ارتدت إلى آخر، ارتدت اليمامة وتابعوا إلى من كذب، واليمن وتابعت الأسود العنسي، وارتدت بنو تميم وتابعوا جاح التميمية ومالك الصغير، وارتدت وخذت في بوزاخة، وارتدت في البحرين وفي محرة وفي عمان وفي وفي وفي وغطت وجه الجزيرة العربية. والرد علينا باختصار أن الأمر لم يكن كذلك، يكفي أن في اليمامة حين ثبتوا على الإسلام 3000 كما ذكر السهيلي في تفسيره السيرة النبوية، إنهم ووقفوا مع الصديق رضي الله عنه عثمان بن غثار رضي الله عنه الذي أسرى في يوم شيخ ماهر. أي نعم، هذه إشارات مفيدة تضعنا في طريق لعرض ما جرى في السلف، والوقت ضيق الآن، نريد أن نأخذ بعض الأسئلة إذا أذنت لي أن نكتفي بهذه الإشارات الأولى التي أوضحت فيها بعض السجال العلمي وبكل رحابة فاضل ويهمني أن أسمع حتى من الآخرين. الله يعزك ويكرمك. أي نعم. ولا حرج. الله يعزك ويكرمك وأشكرك مشاعرك الطيبة اللي عبرت عنها باسم أهل السودان، مشاعر أبدلها للسودانيين مشاعر المحبة، وإن شاء الله يحترم هذه الأجواء اللي احنا فيه. نعم الكويتين والسعوديين والسوريين دي الأصحاب اللي نتكلم معهم، لكن السودانيين يحترم الأجواء هذه اللي هي هذه الحلقة تبث الآن على الهواء مباشرة وقد يسمعها الناس وهي معادة في أوقات أخرى، لكن البث الأول كان قبل ساعات من توقيع اتفاق السلام خاص بالجنوب والشمال في السودان بعد ساعات بكرة إن شاء الله في نيروبي. فأنا أقول إحنا في هذه الليلة إن شاء الله الطيبة المباركة والحديث عن هذه الشخصيات العظيمة أقول اللهم يا من بيده ملكوت السماوات والأرض، يا قادر على كل شيء، يا أرحم الراحمين، اجمع شمل السودانيين، اجمع كلمتهم على الحق، وألف بين قلوبهم، وانزع البغضاء من بينهم حتى يكون سلامهم هذا إن شاء الله بابا للأمن والرخاء والاستقرار، وأكرمهم بفضلك حتى يعم السلام أرجاء دارفور أيضا وشرق السودان وكل بلاد السودان حتى تبقى إن شاء الله حصنا منيعا للإسلام لإفريقيا وللسودانيين عامة في مختلف أديانهم ومذاهبهم، وحتى إن شاء الله تنصرف جهودهم في البناء وفي التعمير وفي خدمة الإسلام وخدمة الإنسانية وخدمة القيم الكريمة التي جاء بها عيسى عليه السلام وأكدها محمد صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله يكون يوم عيد للسودانيين، إن شاء الله لا تعود الحروب، وإن شاء الله يتم اتفاق قريب في دارفور، ونفرح بكم يا أخواننا أهل السودان، ولا ننقل عنكم إلا الأخبار الطيبة بدل من نقل أخبار النزاعات والحروب والانشقاقات والمشاكل. آمين يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين. الأخ مسعود في إيران تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تحية لك يا أخي الدكتور هاشم وضيوفك الأفاضل. حقيقة أني أتابع البرنامج. مسعود أخ مسعود أخ مسعود أنا آسف وصلت لك مع الفاصل. وصلت إليك مع الفاصل، آخذ فاصل وأعود إليك وأسمع مداخلتك. أرجو أن تبقى معي أنت والسادة المشاهدين في كل مكان. نعود إليكم بعد الفاصل إن شاء الله. هذا العمل لكن هو يتقصى 23 سنة من البعثة إلى وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وما ذكر عن يدنا أبي طالب حتى لطريفة غزوة الخندق، حنين، فتح مكة، ليلة المبيد، ومئات من المواقف الذي برز فيها. أنا أفهم بأن الرواية محصورة تقريبا بذكر سيرة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ولكن حتى يكون البحث تاريخي وعلمي أرجو من الشيخين الكريمين بالأخص الأخ عثمان الخميس أن يكونوا حياديين ويرون التاريخ كما هو حتى يستفيد قسم أكبر من المشاهدين. علي بن أبي طالب لا نستطيع أن نهمشه بتاريخ الإسلام من البعثة حتى الخلافة وفي كل المواقف نشاهده مع النبي صلى الله عليه وسلم. شوف يا أخي العزيز، شوف يا أخي مسعود والمحن. يا أخي مسعود، نعم. يعني هل يصح إسلام مسلم ببغض علي بن أبي طالب؟ يصح إسلام مسلم يجرى على بغض الإمام علي؟ أبدا. لو أنا حدثتك الآن فتحنا كتب السيرة وحدثتك عن يعني أحد الصحابة أنا شخصيا من يعني أحبه حبا جما، يعني هكذا خاطري وقلبي يتأثر له تأثرا كثيرا، هو مصعب بن عمير. الأداء الذي قام به سفيرا عن النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة حينما أرسله ليعلم أهل المدينة الإسلام يعني يوطد الأمور في المدينة قبل أن ينتقل إليها النبي عليه الصلاة والسلام، لو نظرت في سيرته وهو يدعو إلى الإسلام في المدينة لرأيت شيئا عجبا. هل حديثنا عن الصديق الآن دون ما نتوقف في هذا العام الحاسم بين بيعة العقبة الأولى وبيعة العقبة الثانية يسيء إلى مصعب بن عمير؟ لا، سيدنا علي وموقفه في غزوة بدر وفي غزوة أحد في المبارزات وفي خيبر وفي غيرها أشياء لا ينكرها أحد، ومن يقدر على إنكارها أصلاً؟ أو من يعني تكون طويته سليمة ويفكر في ذلك؟ إنما موضوع النقاش لنمحي منهجية علمية، هو نتكلم نركز على تاريخ أبي بكر الصديق. سوف ترى عندما نتحدث عن علي بن أبي طالب، عن عثمان بن عفان، عن خالد بن الوليد، عن أبي عبيد عن جراح، عن عمار بن ياسر. إن شاء الله نورد القصص كلها. أسأل هذا السؤال وأجي الجواب من الأخ عثمان الخميس، هل نستطيع أن ننكر حتى أخوة علي بن أبي طالب ومحمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم الذي نطق بها النبي في مواقف كثيرة وبروايات صحيحة ومستندة وموثوقة في كل المذاهب والمكاتب؟ هو جواب، اسمع جوابه وشرط باختصار بس. جزاكم الله خير الجزاء وأتمنى لكم التوفيق والسلام إن شاء الله. عليكم السلام. بلي جواب مختصر. حياك الله، بارك الله فيك يا أخي سعود. أقولها لك ولكل أهل إيران والعراق والكويت والعالم كله، نقولها وصادقون فيها إن شاء الله تعالى، والله يعلم ذلك. إن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح يا علي لا يحبك إلا المؤمن ولا يبغضك إلا المؤمن. نشهد الله على حق علي رضي الله، ولكن القضية قضية دين، هذا دين. نحن الآن كلام عن أي بكر، ما ذكرنا عمر ولا ذكرنا عثمان ولا ذكرنا سعد ولا عائشة ولا فاطمة ولا غيرهم، فلماذا علي رضي الله عنه؟ فالقضية أن الآن كلام عن أبي بكر، وإن شاء الله تعالى إن كنت أنا موجودا وصار الحديث عن علي رضي الله عنه ستسمع ما يطيب خاطرك إن شاء الله تعالى. هذه قضية. قضية ثانية بالنسبة للمؤاخاة، هي القضية قضية أسانيد. أنا في نظري أني بحثت في أسانيد مؤاخاة النبي صلى الله عليه وسلم علي بن طالب فوجدت أنها لا تصح، فقط هذه القضية. ولا يعني هذا أن عليا تنزل مكانته، قلنا إنه لا يحبه إلا مؤمن ولا يبغضه إلا منافق، ماذا أكثر من ذلك رضي الله عنه، ونتقرب إلى الله بحبه رضي الله عنه. ما زلت معايا أخ مسعود؟ طيب أخ مسعود راح. إذن أبو عبد الله في الكويت، تفضل يا أبو عبد الله. أبو عبد الله في الكويت مش موجود. أي الأخ علاء الكعبي في ألمانيا. يا أخي أبو عبد الله في الكويت تكلم إذا أنت موجود. الله يرضى عليك. قول السلام عليكم وابدأ. طيب ما يتكلم أبو عبد الله وضيع لنا وقت كثير من البرنامج، الله يسامحه إن شاء الله. إن حقيقة شيء عجيب. الإخواني تستنوا على الخط وبعدين لما أعطيهم الكلمة نقعد نشحتين عشان يتكلموا. يا أخي أبو عبد الله الله يرضى عليك تكلم إذا أنت على الخط. يا أخي المخرج أعطيني المدخل اللي بعد. يا أخي المخرج حرام عليك. قول معك المخرج ما يتكلم. ألو. معك يا دكتور هاشمي. طب تفضل يا اخي عبد الله، يعني نشوف الجماعه تتحرك على الدقيقه وانت مش حتفيك عشان تتكلم كل هالوقت، لماذا بدك تتكلم؟ اقول هذا اللي صار فيه والنطاق ان شاء الله تسجلها في نقطتين. النقطه الاولى بارك الله فيك هو الحديث سيعد علي رضي الله تعالى عنه لابي بكر الصديق الذي ذكره الدكتور الفاضل منير الغضبان. هذا الحديث صحيح عن ابي سعيد الخدري، ذكره الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى عليه في البدايه والنهايه، ثم قال عقب هذا الاثر وهذا اسناد صحيح محفوظ. هذا اسناد صحيح محفوظ. هذه النقطه الاولى. النقطه الثانيه قضيه رضا فاطمه رضي الله تعالى عنها وارضاها عن الصديق، هذه قضيه مشهوره معروفه ذكرها الامام البيهقي رحمه الله تعالى عليه حديث يرويه عن الشعبي، والشعبي يعني مراسيله قويه، مراسيله قوية كما ذكر ذلك العلائي عند مراسيل أبي حاتم عند مراسيل أبي زرعة. قال روى الشعبي عن علي وذلك في صحيح البخاري وهو لا يستثني بمجرد إمكان اللقاء، كما في رواية الشعبي عن علي في البخاري وكتاب في كتاب الحدود باب رجل المحسن. هذه النقطة الأولى. فعائشة رضي الله فاطمة رضي الله تعالى عنها رضيت عن علي عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه حينما استأذن عليها وقال لها والله ما تركت الدار والمال والأهل والعشيرة إلا ابتغاء مرضات الله ومرضات رسوله ومرضاتكم ومرضات أهل البيت، ثم ترضاها حتى رضيت قال ابن كثير الحافظ ابن كثير رحمة الله تعالى عليه هذا إسناد جيد قوي. وكذلك قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى عليه في الزاد الجزء السادس صفحه 136 قال وهو وان كان مرسلا فاسناده الى الشعبي صحيح. اقول هنا نقطه مهمه جدا. الحديث الذي موجود في البخاري وهو مراسيل الزهري رحمه الله تعالى عليه ان فاطمه ماتت ولم وهي غاضبه على ابي بكر، مراسيل الزهري عند العلماء ضعيفه جدا، ولذلك يقول يحيى القطان رحمه الله تعالى عليه مرسل الزهري شر من مرسل غيره. طيب. لأنه حاطب كلما يقدر أن يسمي سمى، و... وهذا في شرح العلل انا الاستنتاج اللي رد الجزء الاول صفحه 274. طيب يا ابو عبد الله واضحه هذه النقاط سحبي واضحه هذه النقاط ومفيده ثواني فقط اذكر هاشمي قالت الموطبه من اوهى المراسيل عندهم مراسيل الحسن واوهى من ذلك مراسيل الزهري. اخر نقطه بارك الله فيك يا دكتور الهاشمي حفظك الله تعالى حفظك الله تعالى كيف تغضب فاطمه رضي الله تعالى عنها على ابي بكر واسماء بنت عميس هي زوج ابي بكر الصديق كانت تمرض فاطمه حين مرضت وهي التي يعني شاركت في غسلها وترحيلها الى مثواها في قبرها رضي الله تعالى عنها وارضاها. هذا هو يعني المروي عن فاطمه هذا هو الصواب والمضمون واللائق بها. طيب واضح يا ابو عبد الله نقاطك بعلمها وفضلها رضي الله تعالى عنها وجزاك الله خير. الله يحفظك ويرعاك. الاخ احمد صلاح في لندن تفضل. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله. جزاك الله جميعا وخير. شكرا على هذا البرنامج الحديث. وبالنسبه لي بقول لك في الموضوع اتكلم عن قصتين اساسيات محمد ابو بكر وتفضيله. النقطة الثانية هي حياة الشورى بالخرافية. هذا بس ارفع صوت. بالنسبة لمحمد محمد سيدنا أبو بكر الصديق أن الرسول صلى الله عليه وسلم نص عليها بالحديث الصحيح بينه ولجميع الصحابة وقال من أحبهم فبالحب أحبهم. اللي يحب النبي يحب أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وسعد ومصعب بن الربيع جميع الصحابة. وإن كانت تجد التفضيل الرسول قال وكنت متخذ خليلا اتخذت أبو بكر. وأخش في الموضوع الثاني اللي هو بحكاية الشورى أنا أفتكر أختلف معاك يا سيد الحاشمي. نعم. هل أختلف معاك في الحتة دي؟ نعم. أنا معاك إن الشورى في زمننا حزبي أو نعم. في الزمن بعد الأربعة المهديين اللي هو الرسول أكبر عليكم سنة وسنة الخلفاء المهديين الراشدين من بعدي اللي خطاهم إنهم لهم سنة وجيب اتباعها في عزونا عملها ديه. فيعني سيدنا ابو بكر تم سيدنا ابو بكر تم اختياره بالتعيين يعني بال... لا التعيين مش التعيين مش التعيين من الرسول فرض يا سيد هاشم سمعت. نعم. هو التعيين جاء بالنص القراني واللي هو الثاني اثنين يكون في الغار الصحابي الوحيد الذي قرن اسمه بالرسول قرن مع الرسول صلى الله عليه وسلم في كتاب الله عز وجل وسيدنا أبو بكر. كيف تفهم من هذا أن يكون ثاني وبعد يا أستاذ كيف تفهم من هذا أنه هو الخليفة أنه ينبغي للمسلمين أن يختاروا هو الخليفة؟ والله إذا إذا إذا إذا كان هو أقرب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم ورسول جل شرح فيما بعد قال يا بالله والمؤمنون يا بالله حاجة يا بالله هل يطاها أحد من البشر؟ طيب يا أخي العزيز شكرا يا أخي أحمد صلاح واضح رأيك وواضح استدلالك بارك الله فيك على اتصالك ومشاركتك في الندوة. أشكرك الأخ أحمد الحسيني في لندن في لندن أيضا مرحبا بك الدور لك في السويد في السويد. ألو ألو مرحبا السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. مساكم الله بالخير وأتمنى عليك يا أخي الهاشمي أن تكون منصفا معي وتعطيني شيء من الوقت. تفضل. أولا الكلمة أمانة وما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ما يلفظ من قول إلا لديه. وأنت لا تسأل الذي يرعب الأحاديث من أين ضعف هذه الأحاديث. عليك أن تسأل عثمان سميس وتقول له من أين ضعف هذا الحديث. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني كان يجب أن يكون هناك رأي آخر يطرح التاريخ الإسلامي من وجهة نظر أخرى. الأمر الثالث إن قضية خلافة أبا بكر مختلف عليها بين علماء المسلمين السنة قبل الآخرين من علماء الشيعة وهم يمثلون علماء المسلمين. لا لا أسف هذا غير صحيح. بالنسبة للسنة قريت لكلام أبو الحسن الأشعري أخي العزيز أحمد وقلت لك إنه تكلم ببيت لسان السنة كلها. إذا تحب نعاود نقرأ لك كلام أبو الحسن الأشعري اللي هو يعني تعرف موقعه قال أثنى الله عز وجل على المهاجرين والأنصار والسابقين إلى الإسلام ونطق القرآن بمدح المهاجرين والأنصار في مواضع كثيرة وأثنى على أهل بيعة الرضوان فقال عز وجل لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة قد أجمع هؤلاء الذين أثنى الله عليهم ومدحهم على إمامة أبي بكر الصديق رضي الله عنه وسموه خليفة رسول الله وبايعوه وانقادوا له وأقروا له بالفضل، وكان أفضل الجماعة في جميع الخصال التي يستحق بها الإمامة من العلم والزهد وقوة الرأي وسياسة الأمة. وعندي أرى البقلاني والخطيب البغدادي وعبد الملك الجويني ومجموعة من أعلام المذاهب السنية كلها جمعها الأخ الدكتور علي محمد الصلابي بارك الله فيه في كتابه عن الصديق، ممكن أقرأ لك الوقت ضيق. فإذا أهل السنة لا خلاف بينهم في هذا. تفضل. يا دكتور الفاضل، أنتم ثلاث محاورين تتكلمون. تفضل، بس أنت قلت معلومة. يا أخي اسمح لي، اسمح رأيي، خليني أفصل المعلومة. أنت رأيك بس لا اسمح لي. هل أنت تقول رأيك؟ هل أبو دعوة في أهل السنة أم لا؟ لا ترفع صوتك أرجوك. عفوا، لا ترفع صوتك. أنت تقول رأيك، لكن لا تقول الفاضل. لكن لا تقول السنة قالوا. دكتور الفاضل، دكتور الفاضل عزيزي أستاذي، اسمحني فقط اسمعني. هل أبو ذر من علماء السنة أم لا؟ أبو ذر من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. هل من علماء السنة أم لا؟ من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام. هذا رفض بيعة أبا بكر. عمار بن ياسر رفض بيعة أبا بكر. الزبير رفض بيعة أبا بكر. فاطمة رفض بيعة أبا بكر. هذا غير صحيح، قال لك الشيخ منير. دعيكم يا سيدي الفاضل، واسمع مصادري واسمع رأيي. اسمع رأيي يا سيدي الفاضل، أرجو أن تفتح صدرك لي، وأنا من أرفع صوتي لا أرفع صوتي عليكم، أنا أحترمكم جميعا وأحترم الرأي الآخر، لكن اسمع صوتي أرجوك، اسمع رأيي. أولا، بيعة أبا بكر رفضها الإمام علي ومعه 13 من الصحابة، مما اضطر الخليفة الأول أن يأمر الخليفة الثاني أن يمشي بالنار والحطب إلى بيت فاطمة. وين ما هو مصدر؟ أنا أقول لك، ابن تيمية يقول إن أبا بكر كبس على بيت فاطمة، وكبست اللغة العربية يا سيد الفاضل أي دخله عنوة. ارجع إلى ابن تيمية، أنا أحيك إلى المصادر، ارجع إلى أنس الغابة، ارجع إلى الطبري، خليني أكمل فقط أرجوك. يعني إذا تقول أن ابن تيمية لا يسمح لي، بس تتكلم في موضوع، شوف سيدك فاضل يا أخي، اسمعي أرجوك، لما أقول لك أنا مصادر في الحديث قبل ما أقول كلام، لأنه مات النبي عليه الصلاة والسلام عن 30,000 صحابة، 30,000 صحابة، اسمعني بس، 100,000 صحابة في كلام اللي أنا باخذ في كلام الجويني أظن الخطيب البغدادي، كلهم بايعوا الصديق وعملوا تحت قيادته، لما فيهم طبعا الإمام علي، لأن أنا عندي روايات، فأنت إذا ذكرت روايات مناقضة أرجوك اذكر المصدر. أنا أعرف من عن من تحته. أنا أذكر لك المصدر. علي بن أبي طالب سلام الله عليه لم يبايع إلا بعد 6 أشهر. طيب هل هذا على افتراض أن هذا صحيح، هل هذا ينقض البيعة؟ اسمح لي، هو أصل البيعة كيف تثبته؟ هل البيعة كانت فلتة قواه المسلمين شرها يا سيدي؟ اسمح لي يا دكتور دقائق، أمر على بعض الأشياء اللي مررتم عليها خطأ، اسمح لي أرجوك. أنا رأيي الآخر، اسمح لي يا سيدي الفاضل، أنت في لندن وأنت تمثل الآن قناة مستقلة، فدعني أقول رأيي، لماذا لا تسمح لي أقول رأيي؟ يعني أنت بس فاضل. أنت شوف، أنت أول شيء اعتمد على المصادر الصحيحة، واعلم أن تتحدث عن أمر أيضا حساس، لأنه مرتبط. يا أحمد الحسين اسمعني، يا أحمد الحسين اسمعني. إحنا الآن لو حكينا عن الإمام الخميني الآن، خليك عن صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، لو حكينا عنه وجاء واحد من معارضيه ومنتقديه قال له حكمت، حقول له من فضلك احترم حساسيات ناس اخرين يحبون الرجل يتكلم عنه باحترام، فما بالك تحكي عن من يعتقد مليار مسلم، مليار مسلم، حتى لو كان المليار كلهم ضالين. اسمع بس يا احمد الحسيني، اسمع يا احمد الحسين، تتكلم يا احمد الحسين، اسمعني يا احمد الحسين، تتكلم عن شخصيه مبجله، تبجيل عظيم عند مليار انسان، مليار، نعم، الواحد لما يحكي عن مليار، نعم، حتى لو هو معتقد بعكس ما يعتقدون به تماما، نعم، لازم يتودد اليهم، يتكلم بالكلام الطيب، ما بيجي بالعباره ويعتمد مصادر صحيحه بالكلام، اليس كذلك؟ عفوا، نعم، هذا كلامك جدا صحيح، ولذلك انا اطالبك عندما يقول لك عثمان خميس، عندما يقول لك ان فاطمه طلبت امرا مخالفا لامر النبي، كان عليك ان تردعه وتقول له تأدب مع ابنه الرسول، لان قال هل مسلم لا يسمح، ولم يقل هذا، لم يقل هذا، لو قال هذا لك بالامس يا سيدي، لو قال هذا لقلت له ما قلت، لكن هو لم يقل هذا. طيب سيدي، قال كان قال مقتضى حديث بعض الناس أنه فعل ذلك وهي قال حاشاها. عفوا يا استاذ احمد، دعوني اقبل ومن ثم استاذ احمد، عفوا حتى لا تقولني ما لم اقل، استاذ احمد لماذا لماذا هذا الخوف من كلامي؟ ما لا لا عفوا عفوا عفوا حتى لا تقولني ما لم أقل. ماذا أقول؟ لو أنا الآن أنت الآن مكان أبي بكر. أسأل السؤال لي لسالت الهاشمي. أبدا موجه لك الآن. موجه لك الآن. تفضل. لو أنت الآن مكان أبي بكر الصديق. نعم. وقال لك النبي صلى الله عليه وسلم لا نورك. نعم. وجاءتك فاطمة رضي الله عنها. نعم. وقالت أعطيني ميراث أبي. ماذا أنت صانع؟ تسمح لي أن أقول كلمة فيها قسوة؟ قل. يا سيد الفاضل مع احترامي لكل مشاعر المسلمين أقول إن أبا بكر في أخف الأحوال اشتبه وجاء بحديث أحد لا يقبل لأن فاطمة مطهرة ولم تقل كلام بخلاف أمر النبي. طيب. وكان على النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يعلم بهذا الحديث الذي احتج به أبو بكر أول ما يعلم يعلم ابنته وإلا سيكون نقص في النبي صلى الله عليه وآله طيب. وسلم أجيبك أجيبك دعني أكمل لا لا أجيبك على هذه ثم أكمل أجيبك على هذه ثم أكمل الأمر الثاني أجيبك على هذه ثم أكمل تفضل حتى لا تضيع تفضل طيب أنت تقول أخبار آحاد نعم ما هو خبر الآحاد خبر الآحاد بارك الله فيك عندما يصل لنا نعم. بالنسبة لأبي بكر الصديق هذا خبر قطعي سمعه مباشرة من النبي صلى الله عليه وسلم من قال سمعه أصبر يا شيخ أصبر يا بارك الله فيك تفضل أصبر تفضل طيب تفضل. أبو بكر عندنا صادق وعندكم كاذب اسمعني اسمعني اسمعني اسمعني اكمل اسمح لي اكمل لا تقاطعني تفضل ابو بكر عندنا صادق وعندكم كاذب ابو بكر الصديق رضي الله عنه عندنا صادق وانه سمع هذا من النبي صلى الله عليه وسلم طيب وانه فعلا قال له النبي ذلك صلوات الله وسلامه عليه فالخبر عنده ليس احادا الخبر قطعي من النبي صلوات الله وسلامه عليه طيب ثم جاءته فاطمه وطالبته بهذا انا طيب. قلت لك لو أنت مكان أبي بكر وسمعت النبي صلى الله عليه وسلم ما قلت لك ماذا يقول أبو بكر عفوا عفوا أكمل أكمل طيب قلت لك سمعت أنت النبي صلى الله عليه وسلم وجاءتك فاطمة ماذا أنت صانع هل تقدم قول النبي خاصة أن عندنا فاطمة رضي الله عنها غير معصومة أنا عندي دقيق اسمح لي فيه لا تقرر أشياء أنت تقررها أنا تفضل أنا أجيبك الآن أنا أرجع إلى القرآن أجد أقول إن ما يريد الله ليذهب عنكم الرجاء إلى البيت ويطهركم تطهيرا بإجماع المسلمين إنها نزلت في آل بيت النبي وتشمل فاطمة لا هذا غير صحيح عفوا غير صحيح بإجماع المسلمين دعني أكمل أي إجماع دعني أكمل هذا ليس إجماعا هذا كذب ليس إجماعا لا تمارس دكتاتورية ما في دكتاتورية اسمعني أين الإجماع من نقل الإجماع من أهل العلم سيدي الكرام انتهى وقت حلقة اليوم من هذا الموضوع عن سيرة الصديق نلتقيكم في الحلقة التاسعة غدا إن شاء الله تعالى حتى ذلك الحين تصبحون على خير والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.